الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في كتابه كتاب الصلاة، قال رحمه الله تعالى: وقد دل على كفر تارك الصلاة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما إجماع الصحابة فقال ابن زنجويه: حدثنا عمر ابن الربيع قال: حدثنا يحيى ابن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه جاء عمر ابن الخطاب رضي الله عنه حين طعن في المسجد، قال: فاحتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه في بيته، قال: فأمر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يصلي بالناس، قال: فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت فلم يزل في غشية حتى أسفر، ثم أفاق فقال: هل صلى الناس؟ قال: فقلنا نعم. فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. وفي سياق آخر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى وذكر القصة، فقال: هذا بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكروه عليه. وقد تقدم مثل هذا ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولا يعلم عن صحابي خلافهم. وقال الحافظ أبو عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في كتابه في الصلاة: ذهب جملة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم إلى تكفير تارك الصلاة متعمدا لتركها حتى يخرج جميع وقتها، منهم عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وابن عباس وجابر وأبو الدرداء رضي الله عنهم، وكذلك روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هؤلاء من الصحابة. ومن غيرهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعبد الله بن المبارك وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وأبو داود الطيالسي وأبو بكر ابن أبي شيبة وأبو خيثمة زهير بن حرب. قال: المانعون من التكفير: يجب حمل هذه الأحاديث وما شاكلها على كفر النعمة دون كفر. قال المانعون من التكفير دون كفر؟ نعم. قال المانعون من التكفير: يجب حمل هذه الأحاديث وما شاكلها على كفر النعمة دون كفر الجحود، كقوله صلى الله عليه وسلم: من تعلم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها. وقال: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. وقوله: تبرأوا من نسب وإن دق كفر بعد إيمان. تبرؤ من نسب وإن دق كفر بعد إيمان.

سوي مسألة تكفير تارك الصلاة ايش فيها؟ تذكر أحيانا في الرد على المرجعة، فهل هي من خصائص المرجعة عدم تكفير تارك الصلاة؟ لا، ما هي خاصة بالمرجعة يا أخي، ليس كل من لم يكفر تارك الصلاة مرجعاً.